إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، له التحيات والصلوات والطيبات، هو خالق جميع المخلوقات والمتكفل بجميع الأرزاق والأقوات، دحى الأرض بقدرته وبنى السماوات، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله سيد البريات وأعظم الرحمات وأجمل الهديات، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المسرات والحسرات. أيها الأحبة في الله، لا زلنا مع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وكتاب العلامة القيم ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله، ولا زلنا مع وصفه لعقائد أهل الإيمان وصفات أهل التوحيد والإحسان، وهو يقول: ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم، ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات مات بأجله، وكذلك من قتل قتل بأجله، وهذا ما تحدثت عنه في الحلقة الماضية. أما اليوم فنحن مع قوله بعدها: وأن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالا كانت أو حراما، حلالا كانت أو حراما. فابن القيم عليه رحمة الله هنا يتحدث عن عقيدة أهل الإيمان والإحسان هنا في حد الأرواح، أنهم يؤمنون بأن الأرزاق أرزاق الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يرزق من يشاء من عباده، حتى وإن كانت بعض الأرزاق في أيدي بعض الناس من طريق غير مشروع، لكن في النهاية الله تبارك وتعالى هو الذي كتب هذا، والله عز وجل هو الذي ساق هذا لعباده سبحانه وتعالى، فالخير وكذا الشر بيده، لكن لا ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى، تأدبا وتهذبا مع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. تعالوا بنا أيها الأحبة في هذه الحلقة لنتناول شرحا أو تفصيلا لما أراد ابن القيم عليه رحمة الله ذكره في هذه الكلمات، وهو يتحدث عن الأرزاق، عن حلالها وعن حرامها، وبخاصة في خضم هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تمر بها بلادنا وبلاد المسلمين من حولنا. علينا أن نسأل أنفسنا أولا: هل كان ذلك بسبب قلة الأرزاق في بلادنا وفي ديار المسلمين؟ والجواب القاطع الساطع هنا: أقول كلا، بل الأرزاق في بلادنا كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن البركة قليل. الأرزاق في بلاد المسلمين كثيرة، لكن معظمها والعياذ بالله ينفق على المشاكل والصراعات والخلافات، ينفق على الحروب والنزاعات، على الأطماع والسرقات، على العلاج والدواء، على الطلاق والفراق والشقاق، على الدخان والمخدرات، على الفن والكرة والأغنيات والمسابقات. ولذلك نرى أرزاقا كثيرة بين أيدينا هكذا تذهب سدى وتبعثر هنا وهناك دون أن يستفيد منها المسلمون شيئا ما. فالأرزاق كثيرة، وربما هي أكثر مما كانت عليه حتى في الماضي، ولذلك كان في الماضي البركة أكثر. ولئن سألت عبد الله أباك أو جدك أو قريبك من كبار السن عن مصادر الدخل في أيامهم وفي شبابهم وفي حياتهم، وقارنت بينها وبين مصادر الدخل والأرزاق في حياتك أنت الآن، لوجدت الفرق شاسعة والبون عظيم. فأنت الآن تنعم بما لم يتنعم به هؤلاء، نعم، لكنك لا تشعر بالبركة مثل ما شعروا بها. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله: وجدت في كيس لأبي بعد موته، يعني لأبيه الإمام أحمد، وجدت في كيس لأبي بعد موته حبة حنطة قدر التمرة مكتوب عليها: هذا ما كانت تنبته الأرض في زمن البركة، هذا ما كانت تنبته الأرض في زمن البركة. ولذلك هنا مع كلام ابن القيم عليه رحمة الله في حاد الأرواح أن من عقائد أهل الإيمان أنهم يؤمنون أن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عبادة حلالا كانت أو حراما، هذا يدعونا أيضا عباد الله إلى أن نتوقف شيئا ما مع أسباب تحصيل الرزق الحلال في هذه الحياة الدنيا، وأسباب ذلك كثيرة كثيرة، لكن علينا أن نتمسك بها وأن نسعى لتحصيلها حتى نرزق حلالا بفضل من ربنا ومولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. وأول أسباب تحصيل رزقك الحلال يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا إيمانك وتقواك. نعم، الإيمان والتقوى، وذلك مصداق قول ربنا تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر، ما أكل العصفور شيئا مع النسر. الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إذن علينا بالتقوى والإيمان يا عباد الله، فهي كلمة السر في استجلاب الأرزاق الحلال في هذه الحياة الدنيا. كذلك من أسباب تحصيل الرزق الحلال إقامة شرع الله جل في علاه، لأن الله تعالى يقول في كتابه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وكثير منهم ساء ما يعملون. ولذلك نرى أن خلفاء الأمة في الماضي حينما أقاموا شريعة ربهم تبارك وتعالى أتتهم الخيرات من كل مكان وأحاطت بهم البركات من كل مكان. ولا ننسى ذلك المشهد الوضيء المنير الذي وقفه يوما خليفة المسلمين وأمير المؤمنين هارون الرشيد عليه رحمات رب العالمين، لما نظر إلى غمامة أو إلى سحابة في السماء وهو يقول لها: أمطري أو لا تمطري فسوف يأتيني خراجك بإذن الله، فسوف يأتيني خراجك بإذن الله. هذا يقين على الله تبارك وتعالى. ودائما أنادي وأقول: لقد جربت أمتنا كل شيء وذهبت كل مذهب، أما يجدر بها أن يعني تحكم شريعة ربها تبارك وتعالى عز وجل وأن تعيش في ظلالها الوارفة لكي يتحقق لها كل أمانيها وتتحقق لها أمجادها والعودة إلى غناها وإلى قوتها من جديد؟ كذلك أيها الأحبة في الله، من أسباب تحصيل الرزق الحلال في هذه الحياة الدنيا ترك المعاصي. وأحد السلف يقول: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وما أدراك يا مسكين أن معصية من المعاصي وإن كنت تستهين بها، يعني إن كنت تساهل فيها تقول يعني وماذا ستصنع هذه، كأن يقوم أحدهم مثلا ويشرب سيجارة فيقال له: يا أخي هذه ربما تحرمك الرزق الحلال، الرزق الواسع أو البركة في الرزق، فأقول هذه سيجارة أشربها كما يشربها الناس. ما أدراك يا مسكين، ممكن سيجارة واحدة تشربها تمنع عنك رزقه، ممكن كلمة واحدة تخرج من فيك وأنت تستهين بها ولا تبالي بها يعني تسبب والعياذ بالله في منعك أو في حرمانك من رزق أو من بركة في هذا الرزق. غيبة اغتبت أحدا بها، نميمة سعيت بها بين الناس، نظرة محرمة، أي شيء من هذا القبيل يحرم العبد في حياته الرزق النافع وكذا البركة في هذا الرزق. كذلك من أسباب تحصيل البركات في الأرزاق الاستقامة، والله تعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم ماء غدقا. والله تعالى يقول كما جاء في الحديث القدسي الذي حدث به محمد عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. والحديث رواه الترمذي وكذا أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. كذلك من أسباب تحصيل البركات في الأرزاق عباد الله، ونحن لازلنا مع شرح هذه الكلمات القيمة للعلامة ابن القيم في حد الأرواح، حين قال من علامات وعقائد أهل الإيمان أنهم يرون أن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عبادة حلالا كانت أو حراما. من أسباب تحصيل الأرزاق والبركات فيها التوكل على الله، والله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند الترمذي وأحمد وابن ماجة وصححه الألباني ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا أتروح بطانا. جميع الحيوانات والطيور والعجماوات سبحان الله تدخر طعامها، كل الحيوانات الموجودة على الأرض تدخر طعامها إلا الطير، إلا الطير، الطير وحده سبحان الله هو ما لا يدخر لنفسه طعاما قط، وإنما يخرج في كل صباح وبطنه خاوية فارغة ثم يعود متوكلا على الله تبارك وتعالى في آخر اليوم أو في المساء وبطنه ملأ بفضل من ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه. كذلك أيها الأحبة علينا أن نأخذ بالأسباب، أسباب تحصيل الأرزاق والبركات في هذه الأرزاق. والله تعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن على العبد أن يسعى، فحتى الأنبياء والمرسلين كانوا يسعون على أرزاقهم وأرزاق عيالهم وأهليهم، فعمل آدم حراثا وعمل نوح نجارا وعمل لقمان خياطا وعمل طالوت دباغا وعمل داود حدادا وعمل محمد صلى الله عليه وسلم تاجرا، وما من نبي إلا رعى الغنم، لكن رعاة الغنم علموا الدنيا وقادوا الأمم. والله تعالى يقول في كتابه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هل كان داود عليه السلام يا عباد الله يحتاج إلى أن يعمل بيده؟ وهو من هو؟ هو النبي الملك الذي آتاه الله تبارك وتعالى من كل شيء، وسخر له بين يديه كل شيء حتى الجبال والحجارة والصخور والجن والإنس والطير، فهم بين يديه وبين يدي ولده من بعده يوزعون، كما أخبر بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. سبحان الله القدير. والنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم مما كان عليه داود من الملك يقول عليه الصلاة والسلام وما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وربه تعالى يقول وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فكان داود هو أول صانع لما يعرف بالدروع الحديدية التي يتقي بها المقاتل الضربات والطعنات ونحو ذلك من الأمور. ولذلك أقول دائما إن أي اختراع معاصر نراه الآن من جدر يعني جدر واقية من الرصاص أو أقمصة واقية أو زجاج واقي من الرصاص أو نحو ذلك من الأمور التي تقي الإنسان القتل والطعن، فهي امتداد لاختراع داود الأول حينما اخترع الدروع الحديدية سبحان الله القدير. ولذلك بعض شبابنا الآن حينما نراه عاطلا عن العمل ولئن سألته قال هذه أعمال لا تناسبني، أقول يا مسكين كل الأعمال تناسبك ما دامت حلالا. قال عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. ولذا لا عجب ولا غرابة أن يقول عمر رضي الله عنه كنت أنظر إلى الشاب فيعجبني، يعني تعجبه عبادته، عبادة هذا الشاب. قال فأسأل عن عمله فيقال لا عمل له فيسقط من عيني. لذا لا عجب ولا غرابة أن نراه عليه رضوان الله وقد خرج إلى المسجد وعلى بدرته شبابا سكنوا المسجد عطالين بطالين لا عمل لهم، وراح يصرخ فيهم بقوله المشهور اخرجوا واعملوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولذا لما رؤي أحدهم وكان يعمل كالناس يقوم طريق الناس وينظف ممرات الناس استمع إليه أحدهم يوما وهو ينشد أبياتا يصف نفسه فيها بالمكرم، فقال له الآخر: ويحك، أي كرامة لك؟ فرد عليه هذا الرجل العامل البسيط الكناس هذا بكلمات معبرة جدا ينبغي لنا ألا ننساها، وينبغي لنا أن نتأملها ونتدبرها في واقع حياتنا. قال له: إليك عني، إليك عني، فقد أكرمت نفسي بهذه الحرفة عن ذل السؤال لمثلك. أنا أكرمت نفسي بهذه المهنة والحرفة التي لا تعجبك عن ذل السؤال لمثلك. لكن أن يكون أحدهم جالسا طوال الليل على مقهى أو أمام تلفاز أو في مكان ما مع شلة الفساد والسوء، وتراه طول النهار نائما لا منفعة من ورائه أبدا، فأين هو من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها؟ أين هو من ذلك يا عباد الله؟ ولذلك على العبد أن يتخلص من العجز والكسل، ويدعو الله تبارك وتعالى بذلك في الصباح والمساء: وأعوذ بك من العجز والكسل. من أسباب تحصيل الرزق الحلال والبركة في الأرزاق أيضا الاستغفار، لأن الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن كما قال الألباني، لكن العلامة أحمد شاكر رحمه الله أيضا صحح هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. من أسباب تحصيلك للأرزاق الحلال والبركة فيه صلة أرحامك، فمن أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، هكذا أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا فيه توسيع في الأرزاق، صلة الأرحام والبركة في هذه الأرزاق أيضا، سبحان الله القدير. كذلك شكرك وصلاتك بين يدي الله. قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. تخيلوا عباد الله أن الزواج أيضا من أسباب تحصيل الأرزاق والبركات فيه، لأن الله يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله تعالى عونهم، من هم يا رسول الله؟ المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. والحديث سنده حسن، والناكح الذي يريد العفاف. ولذلك حينما يقبل الشاب على الزواج لا يخشى من شيء، أقبل يا عبد الله، حتى وإن كانت إمكاناتك التي بين ذلك لا تزال يعني قليلة أو بسيطة أو متواضعة، لكن أقبل وقل بسم الله وتوكل على الله وخذ بالأسباب، استعن بالله تبارك وتعالى، وسيفتح الله عز وجل لك أبوابا من حيث لا تحتسب. كذلك الصدقة والإحسان من أسباب تحصيل الأرزاق والبركة فيها. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، يعني بدعائهم وإحسانكم إليهم. فامسح عبد الله على رأس يتيم، وأعد البسمة إلى شفاه الأرامل والمساكين، فهنيئا لمن فرج عن مكروب وواسى مصابة وقاد أعمى وأطعم جائعة وسقى عاطشة وكسى عريانة وتصدق بأمواله في سبيل الله تبارك وتعالى. إن أسباب تحصيلنا الأرزاق والبركات فيها عباد الله الأمانة في بيعك في شرائك في أخذك في عطائك. فالله تعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا فلتتق الله يا أيها التاجر يا من تبيع وتشتري، وكذا يا أيها المستهلك يا من تشتري من هنا أو من هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق. ويقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعة فيه عيب إلا بينه، إلا يعني بين هذا العيب، وهذا مطلوب جدا خاصة في تعاملات الناس مع بعضهم. وكان السلف رحمهم الله يبينون ما في المبيع من عيب ولا يكتمونه. باع ابن سيرين عليه رحمة الله شاة فقال للمشتري: أبرأ إليك من عيب فيها. قال: ما هو؟ قال: إنها تقلب العلف برجلها. هذا عيب اعتبره ابن سيرين، ولذلك هو يعني يوضحه للرجل قبل أن يشتري منه هذه أو تلك الشاة. وباع الحسن بن صالح جارية فقال للمشتري: إنها مرة عندنا تنخم الدم، يعني في يوم الأيام نزل الدم من أنفها. طب هذه مسألة عادية تحصل لأي إنسان، وربما أمر عابر طارئ يعني يمر وانتهى، لكنه من باب الأمانة يوضحه لمن جاء ليشتريها. كذلك عباد الله، ينبغي أن نبتعد عن كل محرم، أو أن ندخل إلى أجوافنا وبطوننا كل محرم حرمه الله تبارك وتعالى، خاصة في عصرنا وزماننا الذي انتشرت فيه مثلا ما يعرف بالرشوة، والبعض يعطيها أسماء ويلمعها تلميعة، ويعطيها مواصفات ليست فيها على الإطلاق، بل يقولون إنها من مستجدات العصر، وأنها لابد منها لما انتشرت المعاملات بين الناس وكذا. أصبح الكثير من الناس غير قانع بما أعطاه الله تبارك وتعالى، فهو يريد السكن الأفسح الأوسع الأغلى، ويريد السيارة الفارهة، ويريد الهاتف الذي لا يحمل مثله غيره، ويريد أن يتزوج بكذا، ويريد أن يتنزه بكذا. فالإنسان له مطامع وله مطالب كثيرة، خاصة في أيامنا وفي حياتنا، ولكن هذا لا يبيح له أبدا أن يأكل حراما، أو أن يفتح جيبه أو درج مكتبه لأجل أن يتلقى رشوة أو أن يتلقى مالا حراما والعياذ بالله. فهذا فيه عدم الرضا بقسمة الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده في حياته، وفيه ما فيه من الطمع والجشع ونشر الفساد في الأرض، وهذا ما حرمه الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء اللعن على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق الراشي والمرتشي والرائش، يعني حتى الوسيط بينهم. ولذلك كل عمل وكل بيع محرم شرعا، على العبد أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يبتعد عنه في الحال، وأن لا يقرب حراما قط. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني تحدث عن حالة من حالات بني إسرائيل، وعن رجل كان يبيع الخمر قبل تحريم الخمر، وصعد إلى سفينة يوم من الأيام ليبيع الخمر الذي معه، وحمل معه خمرة، وكان معه قرد يلازمه في حياته وفي كل مكان. الرجل غشاش، شاب الخمر بالماء، يعني خلطه بالماء، ثم صعد وباعه عن آخره، ثم راح لينام القيلولة في مكان ما في السفينة. أتدرون ماذا فعل القرد؟ أتى إلى الكيس، يعني كيس المال، كيس النقود الذي مع هذا الرجل، ثم صعد به إلى دق للسفينة، يعني إلى أعلى مكان في السفينة، وراح القرد يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يعني ألقى بالدنانير المحرمة المكسب الحرام الذي كسبه صاحبه هذا، ألقى به في البحر، ورأس المال الحلال الأصلي، يعني أموال الحلال الأصلية، ألقاها لصاحبه مرة أخرى في السفينة. هذا صنع قرد، قرد لم يرضى أن تتلوث نفسه، لم يرضى أن تتلوث يداه، أو أن تتلوث أيادي صاحبه بأكل المال الحرام والعياذ بالله. ولذلك خلص صاحبه من المال الحرام، وهو من هو؟ هو قرد، قرد تفوق على هذا الإنسان بهذا المعنى العظيم الجليل. هكذا عباد الله، ولذلك علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وألا يعني نبيع للناس حراما، وألا نكسب من الناس حراما، وألا نفرح بكثرة الأموال بين أيدينا فلا عبرة لها أبدا، إلا إن لم يكن فيها البركة من الله تبارك وتعالى. ولذا يقول ربنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكم من عبد جمع المال من حله ومن حرامه، ثم ماذا بعد ذلك؟ مات ولقي الله تبارك وتعالى نادما متحسرا على ما اقترفت يداه وما اكتسبت يداه في هذه الحياة الدنيا، ثم يعاقب بفعله الأثيم الذي عاش ومات عليه بأكله للحرام أو باكتسابه للمال الحرام أو ببيعه للحرام، ثم ترك هذه الأموال بين أيادي أولاده ليتنعم بها، وكان الأمر على عكس ما أراد وتمنى. فكم من شاب قتلته المخدرات والأوبئة والمسكرات، كل ذلك بفعل أموال أبيه التي تركها تترى بين يديه أناء الليل وأناء النهار. فعذب الأب بها حينما اكتسبها من حرام، عذب بها في قبره بين يدي ربه. وكذلك كان البلاء الذي حط على رأس أولاده بسبب المال الحرام الذي جره لهم في حياته والعياذ بالله. إذن ينبغي لنا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى، وألا نجر على أنفسنا حراما أبدا. بعض التجار الآن ربما يعني يحتكر سلعة لا يستغني الناس عنها، ثم يخرجها في أزمة أو في محنة يمر الناس بها، ثم يرفع سعرها على الناس. وبعض الناس يزيد في الأسعار كيف شاء على الناس، ثم إن سألته يا عبد الله اتق الله يقول الإسلام ليس فيه تحديد لتسعيرة معينة أو لربح معين، فأنا من حقي أن أربح ما أشاء وأن أسعر لسلعتي ما أشاء. ويستدل ربما بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. والحديث رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا حينما جاء الناس إليه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس وقالوا يا رسول الله غلى السعر في المدينة فسعر لنا، فكان هذا هو رد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يا إخوة ليس دليلا أبدا على أن يرفع الإنسان الأسعار كيف شاء وأن يكسب الأموال من الناس كيف شاء، وإن كانت أضعافا مضاعفة، وإن كان بذلك يضر بالناس وبمصالح الناس وبحاجات الناس في حياتهم، ليس هذا معناه أبدا. صحيح ليس هناك تحديد نسبة معينة للربح أو للتسعير في الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، هكذا. بل يجوز لولي الأمر أن يتدخل في أي وقت من الأوقات في الأسعار إذا رأى أن هناك جشعا أو طمعا أو تعديا على حقوق الناس وعلى حاجات الناس في حياتهم. ولذلك كان العلاج العمري الناجح حينما أتاه بعض الناس وقالوا يا أمير المؤمنين غلى اللحم فأرخصه لنا، قال أرخصوه أنتم، قالوا كيف؟ قال دعوه لهم، يعني خلاص اعملوا مقاطعة لهذا اللحم لفترة من الفترات حتى يمتنع التجار تجار اللحم أيامها يعني عن جشعهم أو عن طمعهم أو عن زيادة أسعارهم. وبالفعل حينما تترك السلعة لصاحبها فيجد أنه سيخسر من ورائها خسارة عظيمة جدا وستفسد عنده مع مرور الوقت، لا شك أنه سيتنازل عن يعني طريقه الذي هو عليه وسيخفف على الناس ويخفض لهم الأسعار تخفيضا كما يفعل بعض الأكارم من أبناء أمة الإسلام والمسلمين من تجارهم والمتعاملين فيهم، حينما يخففون عن الناس ويرفقون بالناس ويقول والله يعني حتى في المكسب القليل بركة من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك نراه بالفعل محببا إلى قلوب الناس والناس تقبل عليه ويدعون الله تبارك وتعالى له آناء الليل وآناء النهار. هكذا أيها الأحبة في الله، إن أسباب تحصيل الأرزاق الحلال في حياتنا مهمة جدا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال عن العبد أو عن الرجل يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذ بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. ولذلك هنا كانت العبارة الدقيقة جدا والقيمة جدا من ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إحاد الأرواح، وهو يصف لنا عقائد المؤمنين وأخلاق أهل الإحسان والجنان أجمعين بقوله ويعتقدون أو يرون أن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالا كانت أو حراما، فأما الحلال فهو باق لنا عند الله، وأما الحرام فلنتخلص منه قبل فوات الأوان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حلالا، وأن يبارك لنا ولكم وللمسلمين أجمعين في أرزاقنا. وإلى حلقة أخرى متجددة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم